بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم ولومة الجندل قيل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر ويسرد الحوادث المتعلقة بالسيرة حسب السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هنا غزوة دومة الجندل. قال: ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل. ودومة الجندل هي منطقة أو بلدة معروفة إلى الآن، هي موجودة في منطقة في المملكة العربية السعودية وتسمى منطقة الجوف، ويتبعها دومة الجندل. وكان فيها يهودي، أو كان فيها جمع من اليهود هناك، وكان رئيسهم اسمه أكيدر، وكان مقيما هناك، وكان ممن يحرض على قتال المسلمين، فغزاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كان في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في العام السادس على خلاف مشهور مذكور. قال: ودومة الجندل قبل، يعني قبل غزوة بني المصطلق، قبل غزوة بني المصطلق، وأيضا حصل بعد هذه الغزوة عقد النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة الحارث، وهي جويرية بنت الحارث المصطلقية، التي مضى ذكر شيء من غزوة بني المصطلق. ولقد كانت جويرية امرأة صالحة، وهي من أمهات المؤمنين بعد عقد النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وكانت من العابدات، كانت تكثر من الصلاة والتأله وذكر الله سبحانه وتعالى، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليها وهي جالسة بعد الغداء بعد الفجر، ثم عاد فإذا بها في مجلسها تذكر الله جل وعلا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما زلت على ما أنت عليه؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات هي خير لي من كذا وكذا: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلمات. ولقد كانت رضي الله عنها من العابدات، وكانت بركة على أهلها وقومها. فلما اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، قام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فأعتقوا كل من تحت أيديهم إكراما لها، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، بل بعضهم رد إليهم الأموال، وهذا لا شك أنه بركة، أو كان ببركة هذه المرأة التي باركها الله سبحانه وتعالى. فعقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة دومة الجندل، نعم، أو بعد غزوة بني المصطلق، نعم. وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة. نعم، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عقد على امرأة يقال لها ريحانة، ريحانة من سبي بني قريظة. والواقع أن هذه ليست زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سرية، وإنما أمة من الإماء، أمة من الإماء، كانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أمة يطأها النبي عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، كما هي باقي الإماء، كما هي باقي الإماء، ولذلك لا تعد من أمهات المؤمنين، وإنما هي من الإماء، مثل ماريا القبطية، ومثل هي من الإماء، ماريا سرية وريحانة أمة، ريحانة أمة، إلا أن ماريا رضي الله عنها وأرضاها استولدها النبي عليه الصلاة والسلام، فأتت له بإبراهيم، أتت له بإبراهيم فأصبحت أم ولد. والمقصود بأن ريحانة هذه من جواري النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من نسائه عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم بنوا لحيانة بدأ السادس. نعم. ثم بنوا لحيانة. نعم. قال ثم بنوا لحيانة بدأ السادسة. يعني ثم غزوة بني لحيان. غزوة بني لحيان. وغزوة بني لحيان كان لها سبب، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد الثأر لأصحابه الذين قتلوا في الرجيع، فذهب هؤلاء غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام تأديبهم وأخذ الثأر لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم تحصنوا الجبال ولم يكن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام قتال، لم يكن بينه وبينهم قتال، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام. وغزوة الرجيع معروفة، وهي أن هؤلاء غدروا ببعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نكاية بالإسلام ونكاية بأهله، وهذا يدلنا على أن الوثنيين في الغالب لا عهد لهم ولا ميثاق، فأحيانا يعقدون العقود ويضعون المواثيق ثم يغدرون بذلك. نعم. وبعده استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد. نعم. قال وبعده، أي بعد ذلك، استسقاؤه وذو قرد وصد عن عمرته لما قصد، يعني بعد هذه الأحداث استسقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه فأمطرهم الله وسقاهم وجاءهم الخير. وقد ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته وأصاب المشركين مطر كثير، فقال المنافقون لو كان نبيا لسقاه الله كما سقى موسى، كما سقى موسى لما استسقى موسى لقومه. فهنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط النبي عليه الصلاة والسلام رداءه ودعا ربه جل وعلا فأظلتهم سحابة فأمطروا ذلك اليوم، وأخزى الله جل وعلا المنافقين ورد كيدهم في نحورهم، وحصل الطمأنينة لأهل الإسلام. وقيل غير ذلك، قيل بأن السقيا هذه كانت في المدينة، والله أعلم بالصواب. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه استسقى مرات عديدة، فلقد استسقى على المنبر يوم الجمعة، ولقد صلى صلاة الاستسقاء منفردة، ولقد دعا عليه الصلاة والسلام عند الزوراء ربه جل وعلا من دون صلاة مستسقيا عليه الصلاة والسلام. قال وصد عن عمرته لما قصد. قال وبعده استسقاؤه وذو قرد، يعني غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد يعني بعد الاستسقاء، وكانت هذه الغزوة بعد غزوة بني لحيان بليال بليال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر أغار عيينة ابن حصن الفزاري وبعض قومه على لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بالغابة، فاستاقوها وقتلوا الراعي، وقتلوا الراعي وكان رجلا من غفار، هو وامرأته قتلوه وسبوا امرأته وسبوا امرأته. فأول من علم بذلك هو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، وهو الأسلمي، فانطلق وراءهم وكان رجلا سريعا، وكان رجلا سريعا، حتى إنه قيل ما يركب الخيل، لا يركب الخيل وإنما يعدو على رجليه رضي الله عنه، وكان لا يسبق. فتبعهم وجعل يرميهم بالنبل حتى إنه سبقهم وهم على الخيل وعلى الإبل، فسبقهم فكان أمامهم وكان يرقى على شرف، يعني على شيء مرتفع، ثم يرميهم بالنبل، وكان يرجز ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضعي. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الصريخة في المدينة خرج عليه الصلاة والسلام في جماعة من الفرسان، فلحقوا بسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه واسترجعوا اللقاح، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما أن يقال له ذو قرد، فنحر لقحة من اللقاح لما رجع، وأقام بالمدينة وأقام قبل أن يرجع إلى المدينة يوما وليلة عليه الصلاة والسلام. هذه هي غزوة ذي قرد، وهي ليست بالغزوة بالمعنى المعلوم والمعروف، وإنما هو لحاق ببعض المفسدين وببعض الختلة وقطاع الطرق. وحصل أن عيينة بن حصن، طبعا في رواية تقول بأنه عبد الرحمن بن عيينة وليس هو عيينة بن حصن الفزاري، وإنما عبد الرحمن ابن عيينة ابن حصن. نعم. وبيعة الرضوان أولى، وصد عن عمرته لما قصد، يعني هذا كان في السنة السادسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة معتمرا منعته قريش من دخول مكة، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام سار معتمرا هو وألف من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ذهبوا إلى مكة للعمرة مشتاقين لبيت الله الحرام بعد انقطاع طويل، فهنا قامت قريش فصدتهم عن الوصول إلى الكعبة إلى مكة، وبقوا في الحديبية، فلقد أرسلت قريش جملة من فرسانها على رأسهم خالد ابن الوليد، فمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة، وكانوا محرمين، لم يكن بأيديهم سلاح ولم يكن بأيديهم قدرة على القتال، ولقد كان هذا الأمر بداية لفتح مكة، حيث بعد ذلك حصلت بيعة الرضوان، ثم صلح الحديبية المشهور، ثم بعد ذلك حصل الفتح العظيم لمكة في السنة الثامنة. فهذه كلها كانت إرهاصات ومقدمات على فتح مكة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل في هذا وجد بأن الأمر على خلاف الناموس العام من حيث الأمور المادية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصد عن مكة ويرد عنها، ثم بعد ذلك يكون هناك صلحا يسمى بصلح الحديبية، هذا الصلح فيه شروط جائرة وظالمة بالنسبة للمسلمين، فلقد وضعت قريش جملة من اللاءات، لا لا لا لا لا على كثير من القضايا، بينما أمالت الكفة على المسلمين، حتى إن بعض الصحابة لم يستطع احتمال هذا الظلم الفاضح الذي مارسه سهيل بن عمرو رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك، فقام عمر وقال كيف نرضى الدنية في ديننا وقد أعزنا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه ويقول أنا رسول الله والله ناصري، فيذهب إلى أبي بكر ويقول له مثل هذه المقالة، فيرد عليه ويقول إلزم غرزه فإنه نبي الله. وهذا أمر طاشت فيه العقول لا شك، وهو أمر يحير كل ذي لب، لكن الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، والله تعالى ناصر عباده. فلقد وضعت قريش عهدا لمدة 10 سنوات ونقضته هي بأيديها، وهي التي جرت البلاء على نفسها بأيديها حينما نقضوا العهد، ولقد سمى الله جل وعلا هذا الصلح سماه فتحا، قال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا الصلح الحديبية سماه الله جل وعلا فتحا. إذن صد النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصول إلى مكة وكانوا محرمين، وحصل ما حصل من قضية أمره عليه الصلاة والسلام أصحابه بحلق رؤوسهم فتباطؤوا في ذلك، فدخل على أم سلمة مغضبا يقول آمرهم بالأمر فلا يأتمرون، لأن الجو كان مشحونا والصحابة كان يحدوهم الأمل إلى أن يطوفوا بالبيت العتيق، وكانوا راغبين في ذلك ومقبلين ولو كلفهم ذلك أنفسهم، فلما رأوا صد قريش لهم وأيضا حصول ما حصل من هذه الشروط ورضا النبي عليه الصلاة والسلام بها تباطؤوا، فقالت له أم سلمة لو خرجت فحلقت أمامهم، فخرج عليه الصلاة والسلام بعد استشارته لأم سلمة، فلما حلق حلق الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم. وبيعة الرضوان أولى وبنى فيها بريحانة هذا بينا. نعم. وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا. بيعة الرضوان هذه كانت قبل صلح الحديبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صد بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المدينة ليتفاوض، عفوا بعث عثمان بن عفان إلى مكة ليتفاوض مع قريش، فأذنت قريش لعثمان بأن يطوف حول الكعبة فأبى ذلك رضي الله عنه، فاستبطأه النبي عليه الصلاة والسلام وأشيع بأن عثمان قد قتلته قريش. فهنا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، لما بلغه الخبر بايع أصحابه رضي الله عنه بيعة رضوان تحت الشجرة التي خلد الله جل وعلا ذكرها بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكل من بايع تحت الشجرة ممن رضي الله عنه، ولم يبايع إلا رجل واحد هو صاحب الناقة الحمراء، لم يبايع وقتل مشركا أو مرتدا أو كما ورد في السيرة. والمقصود بأن الصحابة كلهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد في سبيل الله وعلى اقتحام مكة وعلى الدخول إليها بسبب قتلهم مما أشيع طبعا لعثمان رضي الله عنه. والعرب قديما ما كانت تعرف قتل السفراء ولا هؤلاء الذين يقومون بالتفاوض، فهنا بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، والله جل وعلا ذكر بأنه رضي عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبين جل وعلا صدق هذه البيعة بقوله فعلم ما في قلوبهم، ثم بعد ذلك أنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ثم بعد ذلك جاء صلح الحديبية الذي ذكرت لكم طرفا منه، حينما جاء سهيل بن عمرو، ولقد كانت قريش تبعث بالمندوبين المفاوضين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويرجعون خائبين، حتى جاء سهيل بن عمرو فسأل النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ قالوا سهيل، فتفاءل النبي عليه الصلاة والسلام قال سهل أمركم. ولكن سهيل لم يكن بذلك الرجل السهل من حيث التفاوض، فلقد كان يخدم قومه ويخدم جماعته، فلقد وضع شروطا جائرة وقاسية ورضيها النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل من اتيان ابنه أبي جندل يرسف في القيود هاربا من مكة، فقال هذا أول العهد، يعني رده إلي، لأنه قال إذا جاءكم رجل من عندنا مسلم فتردونه لنا، وإذا جاء رجل من عندكم يعني مرتد عن الإسلام وراجع إلى مكة فلا نرجعه لكم، هذا جور وظلم، لكن رضي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال دع لي هذا، لأن ما وقعوا بعد العقد، فقال لا، أبى سهيل إلا أن يقبض على ابنه وأن يعاد. فكان أبو جندل يصيح يقول أيها المسلمون، ويطلب النجدة ويطلب الإعانة ويقول كيف تسلموني إليهم وقد فررت منهم ويعذبونني، وكان مشهدا محزنا مؤلما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان وفيا، كان يفي بالعهود ويفي بالعقود، ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينقض هذه العهود، وإنما كان هذا من شأن غيره، فلقد التزم رغم عاطفية الموقف رغم حزن المشهد الذي كان موجودا، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولذلك أبو جندل هذا أصبح شوكة في خاصلة قريش، هو وأبو بصير ومجموعة ممن فروا، فانقلب عليهم حتى إنهم طلبوا الفكاك يقولون ارجعوا إلى المدينة ولا نريده، فقعدوا لأهل مكة يمنعونهم الذهاب إلى الشام في التجارة، وكانوا يعني يناوشونهم ويجهضون كل مصلحة تقوم بها قريش، سواء مصلحة تجارة أو مصلحة علاقات مع القبائل وكذا، حتى تأذوا منه. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكون على الصراط وعلى الحق، وأن لا تستفزه بدآت الأمور. أحيانا بدآت الأمور تستفز الإنسان، لكن ما دام أنه على العقد وعلى العهد وعلى المنهاج السليم وعلى الاستجابة لله رب العالمين ولنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام فلا يضره شيء بعد ذلك، لأن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله جل وعلا. والمقصود بأن هذا العقد بدأت بنوده تنفرط بندا وراء بند، كل هذا من قبل قريش وهم الذين عقدوا ذلك، وهو أمر لا شك أن فيه من الفساد والبطلان الشيء الكبير، فالله جل وعلا خذلهم وجعل العاقبة للمتقين. قوله بريحانة، هذه ريحانة بنت زيد التي سبق ذكرها، المقصود أنها من الإماء وليست من زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفرض الحج بخلف فاسمعه، وكان فتح خيبر في السابعة. نعم، قال وفرض الحج بخلف فاسمعه، يعني فرض في السنة السادسة الحج إلى بيت الله العتيق. قال بخلف، يعني في خلاف بين أهل العلم، في خلاف بين أهل العلم، ولذلك فرض الحج محل خلاف بين أهل العلم، قيل في السنة السادسة، وقيل في السنة التاسعة، وقيل في السنة العاشرة، وقيل فرض الحج قبل الهجرة، وهذا يعني أمر غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. والمقصود بأن الحج من جهة سنة فرضه محل خلاف، والصواب كما ذكر شمس الدين ابن القيم العلامة رحمة الله عليه أنه في السنة التاسعة أو العاشرة، في السنة التاسعة أو العاشرة. ومن يتأمل كلام أهل العلم ويربطه بالسياق التاريخي لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، لحجة أبي بكر قبلها، يجد بأنه فرض في السنة التاسعة، فرض في السنة التاسعة من الهجرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج، وإنما أناب أبا بكر ثم أردفه بعلي يتلوان سورة براءة، وذلك لأن الحج لم يتمحض للنبي عليه الصلاة والسلام خالصا، حيث بقايا أوضار الجاهلية وبقايا رجسهم وبقايا أصنامهم وبقايا عاداتهم، فلقد كانوا يطوفون عرات، وكانت بقايا من تلك الأوضار، تلك النجاسات الشركية كانت موجودة. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة بعث أبا بكر وعلي، فكان يناديان بسورة براءة، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنع حج المشركين إلى البيت، منع حج المشركين إلى البيت، ثم منع بأن يطوف الناس عرات. في السنة العاشرة حج حجة الوداع، حج المسماة بحجة الوداع، لأنه قال في خطبته لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب، وهو قول جمع من أهل التحقيق ومن مشايخنا المعاصرين أيضا، على أنه كان بالتاسعة فرضه. وتأخير النبي عليه الصلاة والسلام كان لعلة ولسبب، وهو أن مكة ما زالت فيها شيء من هذه الطقوس، فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حج حجة صافية نقية، وخطب الناس فيها ونقلوا هذه الحجة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وكان فتح خيبر في السابعة، وكان فتح خيبر في السابعة، يعني في السنة السابعة من الهجرة كان فتح خيبر، وفتح خيبر كان فتحا عظيما، فخيبر كانت مدينة هي مأوى المخربين والمفسدين، ومنها ينطلق التحريض على النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان يهود خيبر يؤججون الصراعات بين قبائل العرب، وكانوا أيضا يحرصون على الفت في عضد أهل الإسلام من خلال جملة من الممارسات، ومنها تحريضهم لقريش على غزو المدينة، وكانوا أيضا يعينون على غزو أهل الإسلام، ففتحها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في السنة السادسة من هجرته عليه الصلاة والسلام. ولم يحصل بينه وبين أهل خيبر قتال، حيث إنهم تحصنوا في القلاع وكانوا أهل حصون وقلاع منيعة تحصنوا فيها، ثم بعد ذلك نزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبقاهم النبي عليه الصلاة والسلام على بعض خراج الأرض كما هي القصة المعروفة. وبعدها حصل غنى عظيم لدى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كانت خيبر مدينة تشتهر بالنخيل وبالزراعة، كان فيها ينابيع من الماء، وما زالت إلى الآن من يزور خيبر يجد هذا. ثم بعد ذلك لما حصل هذا الفتح العظيم، حصل العقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يهود خيبر على أن يبقوا وأن يقوموا بالزراعة بجزء من الأرض ويكون ذلك المسلمين، حصل غنى، حتى إن عمر رضي الله عنه كان أفضل أمواله تلك الأسهم التي جاءته في خيبر ثم أوقفها لله. قيل بأن أول وقف في الإسلام كان وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأول من أوقف كما يذكر بعض العلماء، ثم تتابع الناس على الوقف، ولقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف وقال لعمر اجعلها في الأقربين، فجعلها عمر في الأقربين وذكر شروطه، حتى إن أهل العلم يعتمدون على شروط عمر في مسألة الوقف. ولقد كان فتح خيبر فتحا عظيما، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رغبة في أن أنال هذه الرتبة، وما تمنيت الإمارة إلا يومئذ رضي الله عنه. فقال فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال أين علي، فجيء به أرمدا يعني أرمد العينين، فتفل في عينيه فبرئ كأنه لم يصب بشيء، ثم أعطاه الراية وقال امضي، أمره بالمضي ولا تلتفت، فوقف قال إلى ما أدعوهم، قال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله، إلى آخر الحديث. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عام خيبر. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.